بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلتكم كان قدر ما بينهما، قال 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ونحن لا نزال في كتاب الصيام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة، هشام عن قتادة قال عن أنس عن زيد بن ثابت، عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. يقول تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل كم بينهما قيامكم والصلاة، قال قدر 50 آية، يعني قدر أن تقرأ الإنسان 50 آية. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمام هو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن ناقد، عمرو بن ناقد قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال قال أخبرنا حمام، أخبرنا حمام قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا سالم بن نوح، سالم بن نوح قال قال حدثنا عمر بن عامر، عمر بن عامر قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، يعني والمتن أنهم قالوا مقدار 50 آية، يعني تقرأ مقدار الوقت اللي تقرأ بخمسين آية هو ذلك اللي بين الصلاة والإقامة. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم قال عن أبيه، عن أبيه أبي حازم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يعني ساعة ما تسمع الأذان الإنسان تفطر على طول، بعض الناس يقال التمر جدي ويسمع الفطرها، علشان الرسول يقول ما لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يعني وأخر السحور. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب هو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم قال ثم هو لسند، ثم هو لسند فقال وحدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب قال وحدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن سفيان الثوري قال كلاهما عن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه، عن أبي حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الذي مضى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجل السحور، ما عجل الفطور وأخر السحور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريك محمد بن علاء قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يؤجل الافطار ويؤخر الصلاه ويؤجل الصلاه والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه، قالت ايهما الذي يؤجل الافطار ويؤجل الصلاه؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن عمارة بن عمير، عن عمارة بن عمير عن أبي عطية، عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، يقول أبو عطية دخلت أنا ومسروق الأجدع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلنا يعني يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. عائشة رضي الله عنها جعلت الله حجاب بينها وبين الناس يستفتونها حجاب بينها وبين الناس يستفتونها بحيث تسمع ما يقولون ترد عليهم. دخلت أنا ومسروق على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلنا له يا أم المؤمنين رجلان من اثنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. إن اثنين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فأيهما الذي على السنة؟ قالت من؟ قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع يعني يعجل الإفطار ويعجل الصلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى ليؤخر. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن الأعمش عن أمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلهما لا يعلو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة ابن أبي زايدة قال عن الأعمش عن الأعمش الإيمان قال عن أمارة عن أمارة بن عمير قال عن أبي عطية عن أبي عطية رضي الله عنه قال قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها دخلت أنا ومسروق بن الأجدع على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها مسروق الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلو عن الخير فقال لها مسروق رجلاني كلاهما لا يلو من الخير يعني كلاهما على خير أحدهما يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب والثاني يؤخر الفطر ويؤخر صلاة المغرب فقالت من يعجل المغرب والإفطار قالت من الذي يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت هكذا كان رسول الله عليه الصلاة يعجل الفطر ويعجل الصلاة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب بن نمير واتفقوا في اللفظ قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا هشام بن عروه عن ابي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم لم يذكر ابن نمير فقد. رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو كريب وابو كريب وابن نمير وابن نمير واتفقوا في اللفظ اتفقوا الجميع الثلاثة في اللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاوية قال يحيى اخبرنا معاوية وقال ابن نمير حدثنا ابي نعم وقال ابن نمير حدثنا ابي قال ابن نمير حدثنا ابي عبد الله قال وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامة قال ابو كريب حدثنا ابو اسامة جميعا عن هشام بن عروة جميعا عن هشام بن عروة عن ابي عن أبي عروة بن الزبير عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. يقول عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم يعني هذا هو وقت الفطر. إذا أقبل الليل منها رأيت الظلام أجبر النهار منها هنا راح الظلام راح النور وغربت الشمس يعني لازم نتأكد من غروب الشمس ما نزل مساء يجوب الليل أقبل والنهار أقبل لازم من غروب الشمس فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم يعني هذا هو وقت الفطر. لم يذكر ابن نمير فقد لم يذكر ابن نمير فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حشيم عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فيدها لنا قال يا رسول الله ان عليك نهارا قال انزل فيدها لنا قال فنزل فجدا فاتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيدي اذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل من هنا فقد أفطر الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال عن ابي اسحاق الشيباني قال عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. كنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام في سفر في شهر رمضان, فلما يقول لهم مسلسا راينا ان الشمس غربت او ما غربت على الرسول عليه الصلاه والسلام يا فلان اجدح لنا. الجدح هو خلط الشيء بشيء اخر, يعني تصب ماء على سويق بشعير محمود مطحون على عسل, سويق وعسل تصب عليه ماء وتخب الخب ويصير كله شراب, يصير شراب الذي من اجل ما يكون. اقدح لنا يا فلان. قال يا رسول الله عليك نهار. قال انزل اقدح لنا, فنزل فقدح له عليه الصلاه والسلام. نعم. فاتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم, فاتاه به اعطاه اياه وهو على ناقته فشرب عليه الصلاه والسلام. ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسعود وعباد بن عوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر, فلما غابت الشمس قال رجل انزل فإذا لنا, فقال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فإذا لنا, قال إن عليك علينا نهارا, فنزل فجدالة فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيدينا والمشرك فقد أفطر الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعباد بن العوان عن الشيباني قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فقال فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا, فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا, يعني المسافرين يمشون على البعاريه, فقال لي الرجل انزل فاجدح لنا, يعني اخلط الماء بالعسل والسموم. فقال يا رسول الله لو امسيت, فقال يا رسول الله لو امسيت يعني تقوم عن النهار, قال انزل فاجدح لنا, انزل فاجدح لنا, قال ان علينا نهارا, قال ان علينا نهارا, فنزل فجداه لهم, قال فنزل فجدح لهم يعني خلط الماء بالسويق والعسل, سويق وعسل مع الماء يقضي الماء يقضي يقضي يقضي من كل شراب ناوله الرسول فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرك فقد أفطر الصائم. ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا, وهو كما ورد في الحديث الأول أقبل منها هنا الليل النهار أكثر منها هنا, وغربت الشمس هذا الحقيقة هذا من غروب الشمس وغربت الشمس أفطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم, فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فإذا لنا, مثل حديث ابن مسلم وعباد بن عوام. رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحتري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر, فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا, قال يا رسول الله فينا نهار فأنا الشمس نهارك, قال انزل فاجدح لنا, يقول ثلاث مرات بعدين نزل وجدح لهم لأن الشمس غابت. ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها هنا وغربت الشمس هذا الشرط فأفطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان ها هو حدثنا عصام قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ها هو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها هو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ناديت ابن مسلم وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قول وجاء الليل منا هنا إلا في رواية هشيم وحده. ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير جرير قال كلاهما عن الشيباني كلاهما عن الشيباني عن ابن ابي اوفى عن ابن ابي اوفى ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسيري وعباد وعبد الواحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث ابن مسيري قال وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان بل هو في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها لا قوله وجاء الليل منها إلا في رواية هشيم وحده وهشيم ثقة جاء الزيادة مقبولة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطم وسقى يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال الوصال هو أن تصل النهار بالليل ولا تأكل فعل اليهود الوصال هو أن تصل النهار بالليل تعمق في الدين وفي الشريعة أمرتك أن تفطر الإنسان إذا جاء الفطور تفطر وتجلس طول الليل أنت مفطر وإذا جاء السحر تصوم الإنسان فتفصل النهار من الليل على شريعة الرسول على شريعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول قالوا إنك أنت تواصل أنا إني لست مثلكم أنا أطعم وأسقى عند ربي يطعم عليه الصلاة ويسقى يطعم ويسقى عند ربه فلا يجوز لنا أن نقلده في الشيء اللي يخص به خصائصه 500 خصائص الرسول عن الأمة 500 خصيصة ما يجوز نقلده في الخصائص الذي خصه الله بها نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نميت حدثنا ابن نميت قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم قيل له أنت تواصل قال إني لست مثلكم إني أطم وسقى يقول لما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السنة فقال وحدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام واصل في رمضان فواصل الناس معه فنهاهم على النهار والليل سوا ما أكلوا بينهما فقال إني فنهاهم قيل له أنت تواصل فنهاهم فقالوا له يا رسول أنت تواصل قال أنا لست مثلكم أنا أبيت يطعمني ربي ويسقين أو قال أبيت أطعم وأسقى ما أنا مثلكم ما تطعمون أكلون وأنا أطعم وأسقى عند ربكم قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي قال عن أيوب السختياني قال عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن النبي كان يواصل عليه الصلاة والسلام كان يواصل فواصل الناس فقال أفطر لا تواصلون فقالوا إنك أنت تواصل فأنا لست مثلكم أنا أطعم وأسقى ولم يقل في رمضان لا شك في هذا قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أو أطعم وأسقى فلما لم يتنكروا صام واصل بهم واصل بهم واصل بهم حتى رأوا الهلال فقال لو ترى لو تأخر الهلال لزدتكم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم لأن التعمق في الدين لا يجوز تعمق في دين الله وشرع تزيد شيء عن الشريعة يصير ينقلب إلى الرد ينقلب إلى كون سنة إلى بدعة فقال لو ترى لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب إسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق إسحاق نعم قال زهير حدثنا جرير قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال قال إياكم والوصال النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني اشتغلوا بالعمل اللي تستطيعون تقنينه يعني كونك تتعمق كونك تأذي نفسك ما يجوز هذا اكلفوا من العمل يعمله يعني اشتغلوا بالعمل اللي تطيقونه ولا يجب ولا يأذيكم بعدين فإنك إذا وصلت آذاك الصوت اكلفوا من العمل ما تطيقون. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فاخلفوا ما لكم به طاقة. كل إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة المغيرة قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الله عن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثله فمن يكلفوا من العمل ما تطيقون غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة اكلفوا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أنتم تعملون ربنا يأمر الملكة تكتب لكن اكلفوا من العمل الشيء اللي تطيقه الإنسان لا تعذب نفسك. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال مثل حديث عمارة عن أبي زرعة. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا أبي أبيه قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي الحديث زرعة. الأول قالوا إنك تواصل قال إن لست مثلكم إني أبيت أطعمه وأسقى أو يطعمني ربي ويسقين. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبي وجاء رجل آخر فقام أيده حتى كنا رهطا فلما أسى النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال فقلنا له حين سبحنا أفطنت لنا الليلة قال فقال نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تمعد لي الشهر لواصلت وسالا يدعو المتعمقون تعمقهم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت. سليمان عن ثابت. عن ثابت قال عن أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه يصلي في رمضان. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان. فجئت فقمت إلى جنبه. فجئت وقمت إلى جنب هذا أنس. ثم جاء آخر فقام إلى جنبه. حتى كنا رهطا. حتى كنا رهطا. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم خلفه جعل يتجوز في الصلاة. لما أحس عليه الصلاة والسلام أننا خلفه جعل يتجوز يعني خفف خفف خفف حتى سلم ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فصلى صلاة لا يصليها عندنا. فصلى في بيته صلاة لا يصليها عندنا. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في البخاري أنه صلى 3 ريال أو 4 ليال. يعني صلى 4 تسليمات أو 3 تسليمات أو 4 تسليمات. معناها أن التراويح أصله أصل في الشريعة. التراويح أو صلاة الليل لها أصل في الشريعة. الرسول صلى 3 ليلات بالناس بالعالم معه ثم اختفى. حصبوا بابه كلموه لكن ما حصل. طلع الفجر عليه الصلاة والسلام طلع للناس الفجر يصلي قال إني لا ما خفي عليكم علي مكانكم ولكن خشيت أن يفرض عليكم فلا تخفون. خشيت نعم لو استمر الرسول عليه الصلاة والسلام من يدري لو يفرض رمضان على الناس يفرض قيامه على الناس ما يستطيع. من يستطيع يقيم رمضان في رمضان يصلي يصلي يصلي ما يستطيع الناس. يكفي أن نصهم بس قيام ما يقول اختفيت خشيت أن يفرض عليكم فلا تستطيعوا. نعم لو استمر قد يفرض من يدري. الله تعالى يتقدس يرى المصلحة لعباده. قال قلنا له هنا أصبحنا أفتمت لنا الليلة. قال قلنا له هنا أصبحنا. قلنا له إيش هنا أصبحنا. هنا أصبحنا يعني حين صلنا الفجر. أفتمت لنا الليلة. أفتمت لنا الليلة. أفتمت أيوه. أفتمت لنا الليلة. فقال نعم. أفطنت لنا أننا معك نصلي. قال نعم. ذاك الذي أمرني على الذي صنعت. ذاك يعني هذا الصلاة اللي صليتها معي اللي جعلتني أختفي في بيتي خشية أن يفرض رمضان عليكم. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل في شهر رمضان في آخر الشهر. فلما رؤي الهلال أفطر. قال لو تأخر زدتكم. فالمنكر لهم ومنكر للمتعمقين. فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي ما بال رجال يواصلون. فأخذ رجال يواصلون. فقال ما بال رجال يواصلون. إنكم لستم مثلي. إنكم لستم مثلي. أما والله لو تمادى للشهر لواصلت رسالة يده المتابقون. أما والله لو تأخر الشهر لواصلت بكم كالمنكر لهم. يعني لا يتعمق المسلم لا يجوز أن يتعمق في دين الله وشرعه. امسك الشيء اللي ما تنظر على الرسول دون تعمق ودون تكلف. ولا تتعمق تقول لا هذا بفعل كذا وبفعل كذا وبتقرب إلى الله. قد يكون التقرب بدعة. قد يكون التقرب إلى الله يبعدك عن الله تعالى وتقدمه. لازم تمسك الشريعة الإنسان الوسطى. هذا الشريعة الوسطى لا تمسك يمين ولا تمسك شمال. هذه الشريعة الوسطى مثل الشمس. قال رحمه الله حدثنا أعظم من نذر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وسال يده المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي أو قال إني لست مثلكم إني أول يطعمني ربي ويسقين. قول لما مسلم رحمه الله حدثنا عاصم بن النضر. عاصم بن النضر قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن ثابت. حميد عن سالم قال عن ثابت. عن ثابت قال عن أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان. واصل الرسول عليه الصلاة والسلام في أول شهر رمضان. أول شهر رمضان. تواصل ناس من المسلمين. تواصل ناس من المسلمين. فبلغه ذلك. فبلغه ذلك فقال. فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا. قال لو مد لنا الشهر لواصلنا. وسال يدعو المتعمقون تعمقهم. لو مد لنا الشهر لواصلنا. وسال يجعل المتعمق أو قال لو مد يجعل المتعمق. يدعو المتعمق. يدع الصيام. ما قوله في أول شهر ومنها في آخر الشهر. فإنه في آخر الشهر وأن الشهر انتهى خلاص وظهر الهلال فقال لو تأخر زدتكم فالمنكر لهم هذا اللي ثبت لك. أما أول الشيء فلا. إنكم لستم مثلي أو قال إني لست مثلكم. قال إني لست مثلكم أو إنكم لستم مثلي. نعم ليسوا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني تعالى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم واسمع بن أبي شيبة جميعا عن عبده قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أنا عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبده بن سليمان قال قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قالت نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال رحمة لهم. رحمة لهم نعم يعني قد لا يستطيعوا الوصال رحمة بهم ورحمة لهم لكن بعضهم تعمق. نعم فقالوا إنك تواصل فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم يضحك قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك هي عائشة رضي الله عنها يقبله وهو صائم وهي تضحك. لكن من يقدر يمسك إبره؟ لا يجوز الشباب أن يقبل امرأته ولا يلمسها حتى منه لا يجوز لأن الشيطان حاضر وقد يفسد صومه. المسلم يبتعد عن كل شيء يفسد صومه لأن كل إنسان في صوم فريضة وإذا أفسدتها ما لو تقول ما يقضيها ولا ألف. إذا أفسد الإنسان يوم واحد ما يقضيه الدهر كله لو سمى الدهر كله ما قضى. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدثنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فسكت ساعة ثم قال نعم. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدثنا عائشة قلت لعبد الرحمن بن القاسم يعني ابن محمد أسمعت أباك يحدثنا عائشة رضي الله عنه سمعت أباك يعني القاسم لأنها عمته قاسم يعني القاسم أخوها محمد بن أبي بكر والقاسم عمته عائشة رضي الله عنها أسمعت عمتك تقول أن الرسول كان يقبلها قال نعم سكت قليلا ثم قال نعم نعم يقبلها وصائم وتضحك عليها الصلاة والسلام ورضي الله عنها وعن أبيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حج عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وصائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن الخطاب قال عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. تقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلني وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يملك شهوته؟ من اللي يقدر يملك شهوته؟ قد يأتيك الشيطان تفتك دومك الإنسان فلا تقلق على الحديث تقلق الرجل تقول سأقبل وبقبل. أيكم يملك إربه؟ أيكم يملك شهوته مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت يلعب بك الشيطان الإنسان إذا قبلت امرأتك كنت صائم يلعب بك الشيطان تقوم الشهوة تدور شهوتك وشهوتك ومن يدري لو يقع الفاحشة بعد لو يقع أنك من يدري. المسلم يبتعد كل البعد عن اللمس وعن التحقيق وعن قرب للمرأة ابتعد كل البعد لأنك ما تدري الإنسان أن تقوم شهوتك إذا قربت من المرأة قامت الشهوة بليس يلعب يرقص هو جنوده كلهم يفسد صومه. الإنسان يبعد عن المرأة نهائيا باللمس وفي التقبيل وفي غيره، لأنك ما تملك نفسك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى أخبرنا، قال الآخران حدثنا أبو معاذ العمش عن إبراهيم الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها أنه حدثنا شجاع بن مخلد، قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة، قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن مكروك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإرده. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، قال يحيى أخبرنا، قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود والقمة، عن الأسود معلقمة الاثنين، قال أنا عائشة رضي الله عنها، أنا عائشة رضي الله عنها، الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن يزيد النخعي أيضا، قالوا عن عائشة رضي الله تعالى ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا شجاع بن مخلد، شجاع بن مخلد، شجاع، نعم، شجاع بن مخلد، شجاع بن مخلد، قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة قال حدثنا الأعمش، حدثنا الأعمش، قال عن مسلم عن مسلم البطين عن مسروق بن الأجدع قال أنا عائشة رضي الله عنها، أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلها وهو صائم ويباشرها وهو صائم ولكنه أملككم لي، ولكنكم يا ناس الرسول أملك، أيكم يملك إربة؟ أنتم الرسول يملك إربة، ولكن أنتم ما تقدرون تملك إربة، فلا تباشر. قال رحمه الله عائشة تقول هذا ليس مقصودها حق الناس على مباشرة المرأة، فالرسول نهى عن مباشرة المرأة إذا كان الإنسان شهوة تقوم الشهوة يقصد صومك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وزيد بن حرب وزهير بن حرب، قال حدثنا سفيان بن منصور عن إبراهيم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإرده. يقول عائشة رضي الله عنها حدثنا علي بن حجر، يقول مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبله وهو صائم وكان أملككم لإربه. لا شك أن الرسول يملك إربه عليه الصلاة والسلام، أما البشر الباقين ما يملك إربه، بقية الناس ما يستطيع ممكن لأن الشيطان يلعب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبان منصور عن إبراهيم بن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشره صائم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور، عن منصور بن أجدع قال عن إبراهيم علقمة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها صائما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشرها وهو صائم ويقبلها وهو صائم، فأيكم يملك إربه؟ أيكم يملك شهوته؟ لا أحد يملك شهوته. الإنسان لا قبل المرأة افتهاها، فلا يجوز أن يقبل من يفتح صومه، وإذا فسد ما يقضيه الدهر كله، ويقوم الدهر كله إذا فسد على اليوم اللي يصايبه الإنسان، لو فسد ما يقضيه الدهر كله ما يمكن، لو قوم الدهر كله ما قضاه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا أبو عاصم، قال سمعت بن عون عن إبراهيم بن الأسود، قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. أو حدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم بن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين سلانيا فذكر نهوه. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل قال قال سمعت بن عون عن إبراهيم. أنا سمعت بن عون عبد الله عن إبراهيم عن الأسود. عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة. انطلقت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها. فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ فقلنا لها سألناها هل الرسول يباشر وهو صائم؟ قالت نعم كان يبشرها وكان يقبلها عليه الصلاة والسلام. لكنه كان أملككم لإربه. لكنه كان أملككم لإربه. وقال من أملككم؟ وقالت إنه من أملككم لشهوة الإرب الشهوة. كان أملككم لشهوته. فأيكم يقدر يملك شهوته إذا قبل له؟ لا أحد. ما حد يدري. وحدثني يعقوب الدورقي. يقول مسلم وحدثني يعقوب الدورقي. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل عن ابن عون. عن ابن عون. عن إبراهيم. عن إبراهيم. عن الأسود. عن الأسود ومسروق. عن مسروق قال عن الأسود ومسروق. عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين. أنهما دخلا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يسألانها. يسألانها عن التقبيل. قالت فذكر نحوه. فذكر نحو أنه كان يقبلها من فشره وصائم. أيكم لكل شهوته؟ أيكم لكل إربه؟ أيكم لكل شهوته؟ لغير الرسول ما يقدر يملك شهوته. قد يغلبه الشيطان. قد اللي فيه عباد الله الصالحين. لكنه نهي نهاك الرسول عن أن تمسك امرأتك أو تقبلها أو تباشرها. لأن الشيطان يرقص يجمع جنوده كلهم علشان يفسد هذا اليوم. يعني يفسد هذا اليوم وإذا فسد ما يعطيه الذهب كله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان أيها بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أكبر أن عروة بن الزبير أكبر وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أكبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى. الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان. الشيباني قال أن يحيى بن أبي كثير. أن يحيى بن أبي كثير الطائف. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أن عمر بن عبد العزيز أخبره. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز أخبره. أن عروة بن الزبير أخبره. أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة. أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته. أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أخبرته قالت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم. لكنه يملك إربه. الرسول يملك شهوته وبني آدم الآخرين ما يملك شهوته. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بشر الجهريري قال حدثنا معاذ بن السلام أيها بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. يقول حدثنا يحيى بن بشر. يحيى بن بشر قال حدثنا معاذ بن السلام. معاذ بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله والمتن مثله هنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.